إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وحدوا الله واعبدوه واشكروا له واحمدوه واعلموا أنه جل جلاله قد تأذن بالزيادة لمن شكر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تذكروا حقوق الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جددوا لله عز وجل توبة جددوا لله عز وجل توبة لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أبناء الستين يا من نسى الله آجالكم ومد في أعماركم اعلموا أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد قال لكم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة ما ترك الله له عذرا فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أحصياه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة ستردها بالرغم منك وتسلب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا بهما تعد وتحسب وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا معشر الشباب لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أن الموت لا يفرق بين شاب وشيخ ولا بين صحيح وسقيم ولا بين قوي وضعيف فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها في ليلة القدر كم من شاب مات قبل شيخ وكم من صحيح مات قبل سقيم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بادروا إلى الله عز وجل بتوبة ترضيه عنكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا معشر الأغنياء يا من وسع الله عليكم يا من بسط الله لكم الأسباب وفتح لكم الأبواب وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يا معشر الأغنياء وسعوا على الفقراء، وسعوا عليهم كما وسع الله عليكم، واعلموا أنه في كل يوم يصبح فيه العباد ينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفا إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في ماله بعلمه، يصل رحمه ويتقي ربه فهو بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي ربه ولا يصل رحمه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. يا خاطب الدنيا الدنية، إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدي بجلائل الأخطار، كم مزدهن بغروره حتى بدا متمردا متجاوز المقدار. قلبت له ظهر المدن وأوغلت فيه المدى ونزت لأخذ الثار. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، أدوا حقوق ربكم عليكم، ولا تنسوا حقوق والديكم، لا تنسوا حقوق أرحامكم، لا تنسوا حقوق جيرانكم، فإن الله جل جلاله قد قرن ذلك كله بحقه، فقال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب من جنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ومن يتولى فإن الله كان غنيا حميدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا معشر الفقراء، يا من أحاطت بهم الهموم، يا من أقعدتهم الديون، يا من عظمت بهم القروب، ثقوا في موعود الله عز وجل، وأمنوا في فرجه جل جلاله، وهو الذي قال لنا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال جل من قائل:

لأن الله ودود، لأن الله وهاب، لأن الله رزاق، لأن الله فتاح. هكذا سمى نفسه في القرآن، وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، قد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك بعد هذه الصلاة المتقبلة إن شاء الله أن ننحر ضحايانا تقربا إلى الله عز وجل. وقد قال بعض أهل العلم بأنه ما ينبغي النحر إلا بعد نحر الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس ألا ينحروا قبله. قالوا: وإمام الصلاة في ذلك كالإمام الأعظم. فخروجا من خلاف أهل العلم، اصبروا بعد هذه الصلاة يسيرا، دقائق معدودات لا تتعدى 10 دقائق حتى ينحر إمامكم، فانحروا بعده تقبل الله ضحاياكم. ومن لم يجد للأضحية ثمنا فلتطب نفسه ولا يضيق صدره، فإن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كان يغدو إلى المصلى ثم يؤتى بكبشين أملحين أقرنين سمينين، يضع رجله على صفاحهما يذبح أحدهما قائلا: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يذبح الآخر قائلا: اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقًا إلا أظهرته، ولا باطلًا إلا أزهقته، ولا داعيًا إلى هداك إلا وفقته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج عن عبادك المسجونين. اللهم إن لنا إخوانا من الدعاة إليك والمجاهدين في سبيلك من العلماء بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مغيبون خلف الأسوار في سجون الظالمين، اللهم فك أسرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم اجعل الدائرة على من ناواهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين وعتاة الجبابرة المعتدين، اللهم أبد خضراءهم، اللهم مزق شملهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد اليمن، واحقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في إريتريا، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعيذك بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبارك ونحن في أمن وإيمان وسلام وإسلام. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء، وافتح علينا من خزائن الأرض. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن، ما ظهر منها وما بطن. يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء الذي لا تحصى عددا، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن توسع على عبادك المقلين وأن تغني فقراء المسلمين. اللهم لا تجعل حاجتنا بباب أحد سواك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم إنهم قد أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم قد رحمونا فارحمهم، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، اللهم من كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان منهم مبتلا فعافه، ومن كان منهم فقيرا فأغنه، اللهم من كان ميتا من والدينا فأفسح له في قبره ونور له فيه، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم استجب لنا كل دعاء، وحقق لنا كل رجاء، واكشف عنا كل بلاء، واقض لنا كل حوجاء، يا رب الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.